Well,

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم وذكر القرآن ولا بسم الله الرحمن الرحيم قلت ما قلت وما أدراك ما قلت كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم وجاء فرعون ومن

يا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون I